الغلو مجاوزة الحد في تحقيق الشيء أو في ما يوصل إليه. فغلى بمعنى جاوز الحد، تقول مثلا غلى السعر يعني جاوز المعقول وجاوز المعروف. غلى هذا في أمره يعني جاوز الحد الذي أذن له به. فهؤلاء غلوا في الدين يعني جاوزوا الحد الذي أذن لهم به، فلم يكونوا مع الأمة الوسط العدل الخيار، وإنما زادوا عليهم رغبة في التعبد ورغبة في رضا الله جل وعلا. لكن ليس كل من أراد رضا الله جل وعلا يحصل عليه حتى يأتي بالبرهان، وهو اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في قليل الأمر وكثيره من جهة تحكيمه على الهوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.